العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد مر معنا الكلام في درس الأمس عن الأحكام المستفادة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة إقامة الحد على ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، ذاك الذي أقر على نفسه لأنه وقع في الزنا وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطهره بإقامة الحد عليه. وعرفنا بأن من الفوائد الفقهية المستفادة من هذا الحديث أن الزنا يثبت بالإقرار، فهذا ماعز رضي الله عنه قد أقر على نفسه وقد حاكمه النبي عليه الصلاة والسلام بإقراره. وعرفنا اختلاف العلماء رحمهم الله هل يشترط التكرار في الإقرار 4 مرات كما فعل ماعز، أو أنها نازلة عين لا يقاس عليها. والجمهور على الرأي الثاني، لأنه يكتفى بالإقرار مرة لأن ذلك حق، والإخبار بالحق يكتفى فيه بالمرة. وعرفنا أيضا بأن الحد لا يلزم المجنون، لو أن إنسانا به جنون فقارف حدا من حدود الله فإنه لا يعاقب، ولو أفاق بعد جنونه فإنه لا يؤاخذ بما كان منه حال الجنون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ماعزا أبيك جنون، فعلم بأن الجنون مانع من إقامة الحد. وعرفنا كذلك بأن الشريعة متشوفة للستر على الناس، الشريعة ليست حريصة على إقامة الحدود بل هي متشوفة للستر على الناس وتلقينهم ذلك. وأيضا أيها الإخوة الكرام، من الفوائد التربوية التي تستفاد من هذا الحديث بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بشرا يخطئون ويصيبون ويعصون ويطيعون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم بمقتضى بشريتهم، لكنهم رضوان الله عليهم لما كانوا أرق هذه الأمة قلوبا وأعمقها إيمانا، الواحد منهم كان إذا قارف ذنبا فإن حرارة المعصية تحرق قلبه، فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا تطهيره من ذلك الذنب الذي وقع فيه. وهذا تكرر في قصة ماعز وفي قصة الغامدية وكذلك في قصة المرأة التي زنى بها العسيف، وكذلك في قصة الرجل التمار الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إني قد أصبت من امرأة كل شيء إلا النكاح، فأنزل الله عز وجل قوله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. و أيضا أيها الإخوة الكرام، من الفوائد التي في هذا الحديث بأن المقر إذا رجع عن إقراره فإنه يترك ولا يؤاخذ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هلا تركتموه ليتوب فيتوب الله عليه. وكذلك من الفوائد بأن القاضي يلقن المتهم ما يدرأ الحد عنه ولا يبادر إلى أخذه بإقراره، وهذا يتعلق بما كان من حقوق الله. أما حقوق الآدميين فإنه لا يقبل فيها الرجوع حتى لو رجع المقر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة نعم، هذا من رواية يعلى بن حكيم عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضوان الله عليهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام التمس لماعز من المعاذير ما يدرأ الحد عنه، فقال له لعلك قبلت، ولم يعين يعني الموضع، لعلك غمزت، والغمز يكون بالعين أو باليد بمعنى الجس. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أتدري ما الزنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لأنه علم أصحابه بأن الزنا يكون بالعينين ويكون بالأذنين ويكون باليدين ويكون بالرجلين، فقال العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فهذا الزنا المجازي النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يكون ماعز رضي الله عنه قد أطلق الزنا الحقيقي الذي يترتب عليه الحد، والذي هو الوطء المحرم في غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين، خشي أن ماعزا رضي الله عنه يطلق ذا على ذا، فقال لو أتدري ما الزنا؟ فماعز رضي الله عنه رفع الاحتمال بقوله أتيت منها حراما ما يأتيه الرجل من أهله حلالا. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام علم أن الرجل يدري حقيقة ما يقول، وأنه يعني الزنا الذي يترتب عليه الحد، الزنا الحقيقي، الزنا الكامل، فأمر برجمه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. نعم، هذا كلام عمر رضي الله عنه، رواه الشيخان البخاري ومسلم من طريق محمد بن شهاب الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أن عمر رضي الله عنه خطب. والظاهر أن هذه الخطبة كانت خطبة جمعة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه في خطبته هذه تناول هذا الحكم بهذا البيان الناصر، فعلم بذلك أن خطبة الجمعة ليست قاصرة على مجرد يعني الوعظ والترغيب والترهيب، لكن يمكن أن تتناول فيها الأحكام متى ما دعت إلى ذلك حاجة. يعني الأصل في خطبة الجمعة هي للترغيب والترهيب والحديث عن المعاني الكلية للدين، لأنه يستحب فيها أن تكون قصيرة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الإمام. لكن لو احتاج الناس لبيان حكم فقهي أو مسألة علمية ف فلا حرج أن تتناول في خطبة الجمعة. فها هنا عمر رضي الله عنه خطب، فكان فيما قال عليه من الله الرضوان إن الله بعث محمدا بالحق عليه الصلاة والسلام، فقرر هذا المعنى العقدي أولا، ليس كذلك؟ إن الله بعث محمدا بالحق، وهذا مقتضى شهادتنا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام جاء بالحق الذي لا شك فيه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما قال ربنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ولما قال له عبد الله بن عمرو بن العاص يا رسول الله إني أكتب عنك ما أسمع وإن قريشا قد نهوني، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يرضى ويسخط، يعني كان بعض الناس نصحوه قالوا لو ما تكتب كل شيء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يعتريه ما يعتري البشر، فقال له عليه الصلاة والسلام أكتب فوالله ما خرج منه إلا الحق، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. ومصداق ذلك في القرآن قول ربنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فها هنا عمر رضي الله عنه قال إن الله بعث محمدا، هكذا ذكره بالاسم مجردا، مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، هكذا ذكره باسمه مجردا، فالمقام يقتضي ذلك. أما نداؤه عليه الصلاة والسلام فما يجوز أن يقال يا محمد، لأن الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أما الخبر فإنه يجوز فيه ذلك، فإنه يجوز فيه ذلك. فها هنا عمر رضي الله عنه قال إن الله بعث محمدا بالحق، وكان فيما أنزل عليه آية الرجم، كان في القرآن الذي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام آية الرجم. وآية الرجم هذه قد ذكر نصها الإمام مالك في الموطأ من رواية يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه أن آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الإمام مالك رحمه الله وعندي أن الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة، الثيب والثيبة. وقد مضى معنا الكلام بأن الثيب يعني سميت ثيبا من قولهم ثاب يثوب إذا رجع، لأن البنت إذا زوجت ودخل بها فإنها ترجع بغير الوجه الذي ذهبت به، يعني تكون يعني أكثر جرأة وأقل حياء، فمعروف بأن العذراء تكون أكثر حياء وأكثر تحفظا. فعمر رضي الله عنه قال كان فيما أنزل عليه آية الرجم، وهذه الآية أيضا مذكورة في سنن النسائي بهذا اللفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذه الآية نسخ لفظها وبقي حكمها، لأنه مر معنا بأن النسخ في القرآن وقع على ثلاث صفات، فهناك آيات نسخ لفظها وحكمها، وهناك آيات كثيرة نسخ حكمها وبقي لفظها، وهناك آيات نسخ لفظها وبقي حكمها. ف فمثال الآيات التي نسخت لفظا وحكما ما هي؟ لكلام إخوانا قد مر معنا هذا الكلام كثيرا، لأن هناك آيات نسخت لفظا وحكما. بارك الله فيك، مر معنا في كتاب الرضاعة حديث أمنا عائشة: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 معلومات يحرمن، فنسخن ب5 معلومات يحرمن. فهذه الآية التي كان فيها بأن الرضاع المحرم ما كان 10، هذه نسخت لفظا وحكما. طيب الآيات التي نسخت حكما وبقيت لفظا ما مثالها؟ في القرآن كثيرة، مثلا آية العدة: متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخت بقوله: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. مر معنا في سورة الأنفال آية المصابرة: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، نسخت بقوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. نعم نعم. ومثلها أيضا الآية التي في شأن الزنا: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، وكذلك واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، إلى أن قال: فأمسكوهن في البيوت. فهذا في القرآن كثير. طيب القسم الثالث: ما نسخ لفظا وبقي حكما. ما نسخ لفظا وبقي حكما، مثاله آية الرضاعة التي مرت معنا في حديث عائشة رضي الله عنها: فنسخن ب5 معلومات يحرم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن مما يتلى من القرآن. هذه الآية التي فيها أن الرضاع المحرم ما كان 5، هل هي موجودة؟ لفظها هل موجود في القرآن؟ ليس موجودا، لكن حكمها قد قال به من العلماء الإمام الشافعي والإمام أحمد بأن الرضاع المحرم ما كان 5 فأكثر. ومثلها أيضا آية الرجم. طيب لو أن سائلا سأل، وهذا السؤال يطرح كثيرا: لماذا نسخ اللفظ إذا كان الحكم باقيا؟ أجاب على ذلك الإمام الزركشي رحمه الله في البرهان، وكذلك الإمام السيوطي في الإتقان، بأن هذا من باب الابتلاء للأمة، بأنها تسارع إلى الامتثال من أدنى طريق، مثل ما سارع الخليل عليه السلام إلى ذبح ولده لرؤيا رآها. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن ينفذ الذبح في ولده، لا لأن جبريل قد أتاه، ولا لأن وحيا قد نزل عليه في صحفه، وإنما لرؤيا رآها: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. سارع إلى الامتثال، ولذلك ربنا جل جلاله أثنى عليه فقال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. فهذه الأمة المرحومة تسارع إلى الامتثال، لأنها رأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم، وأن الخلفاء من بعده قد رجموا، فعلمت أن الرجم حق، وصدقت أنه كان من القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ففارقت أمة اليهود. أمة اليهود الرجم عندهم في التوراة، ومع ذلك عقلوه، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، اليهودي وضع يده على آية الرجم، حتى قال له عبد الله بن سلام الحبر رضي الله عنه: ارفع يدك ارفع يدك. فاليهود الآية موجودة عندهم لفظا وحكما، وعطلوها. والمسلمون الآية رفعت لفظا إلا أنهم نفذوها وعملوا بها. فالحكمة والعلم عند الله تعالى من رفع اللفظ هو مزيد ابتلاء للأمة. ولذلك كثير من الناس الآن فشلوا في هذا الامتحان، فقال قائلهم: لو كان الرجم حقا فلما نسخت آيته. فهذا التعليق تجدونه من أحد الناس الذين أشرفوا على طباعة كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام، علق على هذا الحديث أنه لو كان الرجم حقا فلما نسخت آيته، يعني يطرح يعني هذه الشبهة هكذا. فعمر رضي الله عنه يقول: وكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها. قرأناها أي بألسنتنا، ووعيناها أي حفظناها، وعقلناها أي بقلوبنا عرفنا معناها. فقرأناها ووعيناها وعقلناها. بعدين فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين اللذين زنيا، ورجم ماعزا، ورجم الغامدية أو الجهنية، وكذلك رجم المرأة التي زنى بها العسيف. هذه خمسة أو خمس حالات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. رسول صلى الله عليه وسلم رجم، من الذي يقول هذا؟ عمر رضي الله عنه الذي ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه المشاهد وكان له وزير صدق. قال: فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، أي الصحابة رضوان الله عليهم، ورجمنا بعده. نعم. فأخشى إن قال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. هذه أيها الإخوان من الفراسة عمر رضي الله عنه والإلهامات التي حصلت له، كأنه رأى بنور الله ما سيكون بعده. قال: فأخشى إن طال بالناس زمان، لأنه رضي الله عنه يعلم أن بعد المسافة عن زمن النبوة مؤد إلى دروس العلم وظهور الجهل. العلم يندرس ويذهب ويظهر في الناس الجهل، فعلا ظهر أجهل الناس وهم الخوارج، فكان مما أنكروه الرجم. وظهر بعض المعتزلة كالنظام ومن معه أيضا أنكروا الرجم. أما في زماننا فحدث ولا حرج. ولذلك عمر رضي الله عنه قال: أخشى. الخشية أيها الإخوان أشد الخوف، الخشية أشد الخوف، يعني مادة الخاء والشين والياء تدل على الشدة. ولذلك الرجل الذي طعن في العمر وجسمه قد اشتد وتكرمش، نأخذ له من مادة الشين والياء والخاء فنسميه شيخا. طيب، والقماش أو الثياب أيضا فيها خشونة وغلظة وشدة، نأخذ لها من مادة الخاء والياء والشين فنسميها خيشا، أليس كذلك؟ كذلك الخوف إذا اشتد مادة الخاء والشين والياء يسمى خشية. من خشي الرحمن بالغيب، خشية، خيشة، شيخة، كلها تدور حول هذه الحروف الثلاثة. وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. وكما مر معنا في أحكام الردة بأن هؤلاء الناس عندهم فساد أصيل في التصور بأنهم ما يرون السنة جديرة بالاستقلال بالأحكام، لأنه حتى لو قلنا ما في آية رجم في القرآن، طيب ما يكفينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم، وأن خلفاءه رضوان الله عليهم قد رجموا حتى لو لم يكن في القرآن. مثلا آية الردة، ليس آيات الردة التي تتكلم عن الردة في القرآن ليس فيها عقوبة، لكن أخذنا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل خلفائه من بعده رضوان الله عليه. طبعا أيها الإخوان، العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يرى بأن الرجم ثابت بالقرآن المحكم ليس بالقرآن المنسوخ وحده، وذلك في سورة آل عمران في قول ربنا الرحمن: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هذه الآية نزلت في شأن اليهود، اليهود لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحاكمون إليه في شأن رجل منهم قد زنى بامرأة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدون حكم الله في التوراة؟ فقالوا: التحمية والتسويد، يعني هذان الزانيان نسود يعني وجوههما بالقطران ولا بالرماد ثم نجلدهم ثم نحملهم على حمار متدابرين، يعني ظهر في ظهره، ونطوف بهما. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: فأتوا بالتوراة، جيبوا التوراة. فجيء بالتوراة وقد تواصوا فيما بينهم، تواصوا فيما بينهم، لأنه لو حكم بالرجم ما نأخذ بقوله، ولو حكم بغيره نأخذ، كما قال ربنا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا، اللي هي التحمية والتسويد، فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. لو حكم بالرجم سيبك. فلما جيء بالتوراة وحاول اليهودي المزور الدجال أن يخفي آية الرجم، فضحه الله على لسان عبد الله بن سلام، قال له: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، وأمر بهما فرجما، حتى قال الصحابة: فلقد رأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، يعني الرجل رغم أنه زاني يهودي كان فيه شهامة، فحاول أن يعني يحمي تلك المرأة ويقيها الحجارة. فالشيخ محمد الأمين رحمه الله يقول: لما ذم الله اليهود في هذه الآية وعلى إعراضهم عن حكم الله وسمى ذلك كتاب الله، قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، علم أن حكم الله في كتابه هو الرجم. هذا رأي الشيخ محمد الأمين رحمه الله. ولذلك عمر رضي الله عنه هنا قال: فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. عمر رضي الله عنه سمى الرجم هاهنا فريضة، فريضة شأنه شأن سائر الفرائض. والرجم، نعم، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحسن. وإن الرجم حق، الحق أيها الإخوان يطلق على الثابت المستقر في مقابل الباطل، فإنه يطلق على الذاهب المضمحل. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى بعدما أحصن. وعرفنا بأن الإحصان أيها الإخوان هو أن يدخل الرجل في نكاح صحيح، يدخل في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. فإذا كان هناك إسلام وبلوغ وعقل وحرية ودخول في نكاح صحيح فقد حصل الإحصان. طيب لو أن سائلا سأل قال لماذا جاءت الشريعة بالتفريق بين المحصن وغير المحصن، أو لماذا جاءت الشريعة بالتفريق بين الثيب والبكر، فجعلت حد البكر جلدا وحد الثيب رجما. نقول لأن الثيب قد انقطعت في حقه المعاذير، الله جل جلاله قد أغناه بالحلال، والشريعة فتحت له الأبواب، إن كان لا يكفيه واحدة فلينكح مثنى وثلاثة ورباع. طيب الشريعة جعلت له سبيلا إلى الطلاق، ما عندنا زواج كاثوليكي كما يسمونه، تبقى مع المرأة أبد الآبدين وإن كنت لها كارها وهي لك كارها، لا، الشريعة قالت وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وأيضا الشريعة فتحت للمرأة باب طلب الطلاق، فإذا ما كان هناك سبب وجيه فتحت لها باب الخلع، لأنها تختلع تفادي نفسها، ترد إلى الرجل ما بذل. فبعد ذلك، بعد هذه الأبواب كلها، لو أن الإنسان واقع هذه الفاحشة فإن ذلك يدل على فساد في الطبع، ولذلك شددت الشريعة في حكمه فحكمت عليه بالقتل على هذه الصفة الشنيعة ردعا للناس، لأن الزنا يترتب عليه من فساد الأنساب وكثرة الأمراض وشيوع الفاحشة وكثرة اللقطاء واختلال الأمن الاجتماعي، وبالإضافة إلى فساد الفطر والذمم وغير ذلك من المصائب العظيمة. لذلك الشريعة سدت هذا الباب تماما، فمن ثبت عليه الزنا بعد الإحصان فإنه يرجم، ويستوي في ذلك الرجال والنساء. ولذلك عمر رضي الله عنه قال وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. طيب كيف يثبت الزنا؟ إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. إذا قامت البينة، البينة ليش؟ الشهود، والشهود لا بد أن يكونوا أربعة: مسلمين، بالغين، عاقلين، أحرارا، ذكورا، يشهدون على فعل واحد في مجلس واحد ولا يختلفون، لا يختلفون. فلو جاء ثلاثة فشهدوا فإنه يقام عليهم حد القذف، لو جاء أربعة فشهدوا على فعلين وثلاثة قالوا والله نعم رأيناه يزني بها، طيب متى كان ذلك؟ يقول كان ذلك في وقت الضحى، والرابع قال لا أنا الذي رأيته كان في بعد الغروب، فها هنا قد اختلفت أقوالهم، فالأربعة يجلدون حد القذف. ومثله لو اختلفوا في المكان، ومثله لو أن بعضهم قال لا أنا يعني رأيت كذا، فقال له القاضي هل رأيت ذاك منه في ذاك منها، فقال والله أنا بستحي، ما في حاجة اسمها بستحي، يجلد كلهم. ولذلك لما جاء أبو بكر الثقفي رضي الله عنه ومعه شبل ابن معبد ورجل ثالث وشهدوا على المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه بأنه قد زنى بأم جميل بنت الأرقم، وعمر رضي الله عنه لما شهد الأول قال للمغيرة الله أكبر ذهب ربعك، فجاء الثاني فشهد قال له عمر الله أكبر ذهب نصفك، فجاء الثالث فقال له عمر الله أكبر ذهب ثلاثة أرباعك، يعني يقول للمغيرة خلاص أنت موضوعك منتهي. فجاء الرابع وهو زياد بن أبيه فقال له عمر ماذا رأيت؟ قال رأيت أستا تنبو وسمعت نفسا يعلو ورأيت رجليه على كتفيها كأنهما قرنا حمار، أو رجليها على كتفيه كأنهما قرنا حمار. دي شهادة ما نافع، هذه شهادة ما تنفع. لماذا؟ لأن الرجل ما صرح باسم المرأة. هذه الأوصاف كلها ماشية، لكن ربما هي من زوجته أو ملك يميني. فعمر قال الله أكبر الحمد لله الذي لم يفضح رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جيء بهم فجلدوا حد القذف. كل هؤلاء الذين شهدوا جلدوا حد القذف. فالشهادة في الزنا لابد أن تكون بينة تبين الحق، فهذه طريقة. طريقة الثانية الاعتراف بمعنى الإقرار كما فعل ماعز رضي الله عنه، وهذان الطريقان قد أجمع عليهما أهل العلم، فيها إجماع بأن الزنا يثبت بالإقرار وهو سيد الأدلة، ويثبت كذلك به الشهادة بالشروط التي سبق ذكرها. ثم ذكر عمر رضي الله عنه طريقا ثالثا وهو الحبل، الحبل وفي بعض الألفاظ الحمل، والحمل والحبل بمعنى واحد، يقال امرأة حامل ويقال امرأة حبلى. فهذه الطريق الثالثة مختلف فيها، فجمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة وكذلك الشافعي وأحمد في رواية هي المذهب ومعهم جمهور الصحابة بأن الحمل لا يثبت به زنا. لماذا؟ قالوا لأن الحمل قد يحصل من غير وطئ، إذا دخل ماء الرجل في فرج المرأة بفعلها أو بفعل غيرها فقد تحمل البكر. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني وقد وجد ذلك، وقد وجد ذلك لأن بكرا وتحمل. القول الثاني وقد قال به عمر بن الخطاب وأهل المدينة والإمام مالك والإمام أحمد في رواية، ورجح ذلك ابن تيمية وابن القيم، بأنه إذا وجدت امرأة خلية من زوج أو سيد حاملة فذاك دليل زناها. لو أن امرأة ما عندها زوج ولا عندها سيد زمن السيد فوجدت حاملة فهذا دليل على كونها زانية، وعندنا القانون الجنائي في بلادنا قد أخذ بهذا، فالزنا يثبت بالشهادة ويثبت بالإقرار ويثبت كذلك إذا وجدت يعني امرأة وهي حامل وليس لها زوج ولا وليس لها زوج. فهذان قولان. فهنا عمر رضي الله عنه قال وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء إذا كانت البينة أو الاعتراف أو الحبل. نعم خلاص. نعم طيب نقف يعني عند هذا الحد إن شاء الله، والفوائد المستنبطة من هذا الحديث نعرض لها في درس الغد إن شاء الله، وممكن أيضا أن نذكر الشبهات جملة التي ذكروها بالنسبة للرجم